أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيد علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 25 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكانت قد بقيت لنا في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام نقطتان. النقطة الأولى، إذا كان أيوب بهذه المثابة من الصبر، فلماذا لم يدرج اسمه ضمن الأنبياء الذين هم أو الرسل الذين أولو العزم؟ معروف أن الرسل أولو العزم هم يعني أفضل الأنبياء جميعا، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، النبي محمد عليهم أجمعين. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في صبره وتحمله، قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أولو الإرادة وأولو التحمل القوي للأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فلماذا لم يدرج أيوب وقد كان من الصابرين ضمن أولي العزم من الرسل؟ الإجابة طبعا أن هذا الصبر كان صبر على لأواء الدنيا من مرض، فقد الصحة وفقد الأولاد وفقد المال، فهذا كان شيء في جسمه، يعني كان صبر على البأساء والضراء، ولم يكن صبر على تحمل، لم يكن صبرا على تحمل أعباء الدعوة. يعني قوم أيوب لم يواجهوه ولم يكذبوه ولم يؤذوه، لكن قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم موسى وقوم عيسى وقوم النبي محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين، هؤلاء الأقوام آذوا رسلهم إيذاء شديدا، وصدوا عن سبيل الله كثيرا، وكان عنادهم شديدا جدا مع هؤلاء الرسل، فتحملوا وصبروا وجاهدوا حتى جاءهم نصر الله عز وجل. لكن أيوب كان صبره على المرض وعلى المال وعلى فقد الأولاد إلى آخره. النقطة الثانية، جاء في صحيح البخاري وفي مسلم الإمام أحمد وفي بعض كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل من جراد فإذا هو من ذهب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي قصص الأنبياء لأصحابه لكي يستعظوا ويعتبروا، فبيحكي النبي عليه الصلاة والسلام موقف من مواقف سيدنا أيوب، أنه كان في يوم من الأيام يغتسل، ففجأة وجد طائفة من الجراد تخر عليه من السماء، ولكن هذا الجراد من ذهب. من يقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق لأنه لا ينطق عن الهوى. فأخذ أيوب يحثو من هذا الجراد ويضع في ثوبه، يعني يأخذ بحكمته ويضع في الايه؟ في الثوب، يضع هذا الجراد من الايه؟ من الذهب. ففي الجراد لما بيمكن يكون يعني أعداد كبيرة جدا، أعداد كبيرة من الجراد، لكن هذا الجراد من ذهب، فأخذ أيوب يحكو من هذا التراب ومن هذا الجراد ويضع في إيه؟ في ثوب. فناداه الله عز وجل: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ يعني أنت مش عندك مال وعندك يعني ثراء وكذا ما يغنيك عن هذا؟ فقال أيوب: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. بلى يا رب، أنت نعم أغنيتني بالفعل، أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا الجراد طبعا هو مال الله عز وجل، وهو ملك الله عز وجل، وهو رزق ساقه الله إليه. فتصور أن هذه ربما تكون يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسوق هذا على أن أيوب عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان يملك من المال الكثير، ولكنه أخذ من هذا الجراد لما وجده من ذهب، واعتبره طبعا وبحق، وهذا حق طبعا من بركة الله عز وجل، لأن كل ما في الأرض من أرزاق إنما هو من إيه؟ من بركات الله، كما قال وقدر، كما قال الله عز وجل: بارك فيها وقدر فيها إيه؟ أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فدي من بركات الله عز وجل. يعني هذا موقف من مواقف سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام كما يحكي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي نبي آخر وهو سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وقد قال أكثر المؤرخين أنه ابن أيوب. ذو الكفل هذا قالوا عنه أنه ابن أيوب، وإحنا عرفنا قبل ذلك أن أيوب ابن لوط ابن راجح ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، فأيوب من ذرية إسحاق نحو إبراهيم، وذو الكفل ابن أيوب. ويقولون ان كان ابنه كان اسمه الحقيقي بشر، قالوا هكذا ان اسمه بشر، ولكن اطلق عليه ذو الكفل نظرا لانه تكفل بامور. كفل بمعنى الضمان. انت مش عندكم بتقولوا فلان يكفل فلان، يعني يكفله يعني يضمنه، فلان يكفله يعني يضمنه. فاسمه ذو الكفل، ماذا ضمن ذو الكفل هذا؟ قالوا انه تكفل بالمحتاجين، تكفل للمحتاجين من قومه ان يكفيهم حاجياتهم، يعني الفقراء والمساكين والارامل والايتام، كل انسان صاحب حاجة كان ذو الكفل هذا يتكفل بقضاء حاجته. وأيضا تكفل لقومه بالقضاء، كان يقضي بينهم في الخصومات. وأيضا تكفل لله عز وجل بصيام النهار وقيام الليل وألا يغضب أبدا. من أجل هذا سمي إيه؟ أو أطلق عليه ذو الكفل. يبقى تكفل بقضاء حاجات المحتاجين، تكفل بالقضاء بين قومه، تكفل بصيام النهار وقيام الليل وألا يغضب أبدا، يعني كن حليم، كن حليم وكن طويل البال. فقالوا من أجل هذا سمي إيه؟ أو اشتهر بذو الكفل. والله عز وجل ذكره في القرآن مرتين ولم يذكر عنه أي قصة، ذكر مجرد الاسم فقط ضمن قافلة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في سورة الأنبياء يقول الله: وإسماعيل، طبعا تكلمنا عن إسماعيل قبل ذلك، وإدريس، تكلمنا عن إدريس، وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يبقى ناخد بقى ان وصف ذو الكفل ضمن بقية الانبياء بانه ايه؟ صابر، ووصفه بالايه؟ الصلاح. ايضا في سورة الصاد يقول الله عز وجل: واذكر اسماعيل، وفي الموضعين في موضع الانبياء وفي موضع الصاد ذكره بعد ايوب. يعني في موضع الأنبياء بعد قال وأيوب إذ نادى ربه مباشرة بعد أيوب قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وأيضا في سورة صار بعد ما قال واذكر عبدنا أيوب بعدها بعد قصة أيوب قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. يبقى وصفه بالآية هنا بالخيرية كل من الأخيار. هذا كل ما نعرفه عن بلقيس. طبعا لا يختلط يمكن بعض الإخوة يقرأ في الكتب فيجد أن هناك رجلا صالحا اسمه الكف وقد جاء خبره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن الكف لم يكن نبيا ولكنه كان رجلا صالحا عالما من علماء بني إسرائيل آذوه وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ايه الكفل غير ذو الكفل اللي هو النبي الذي ذكر في القرآن مرتين. بعد ذلك نذكر قصة نبي آخر من أنبياء الله وهو سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام وهو خطيب الأنبياء وتتعجبون لطريقة كلامه وأسلوبه. وسيدنا شعيب كان يعني المدة التي عاش فيها طبعا في المدة بين إبراهيم وموسى الأنبياء طبعا لما ذكرنا بعد سيدنا إبراهيم ذكرنا معه طبعا أولاده إسماعيل وإسحاق ثم أحفاده يعقوب ويوسف وأيوب وذوالكفل. وهنا نذكر شعيب أيضا في هذه الفترة بين إبراهيم وموسى. وقال كثير من المؤرخين إنه كانت مدة رسالته في حوالي عام 1400 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد سيدنا إبراهيم بحوالي 400 سنة بعد سيدنا إبراهيم بحوالي 400 سنة. وسيدنا شعيب نسبه يقتصر إلى مديان ابن إبراهيم عليه السلام ويمكن أول مرة تسمعه عن إبراهيم هو ابن مديان. سيدنا إبراهيم كان له ثلاث زوجات هاجر التي أنجبت مين إسماعيل وسارة التي أنجبت إسحاق ولأن إسماعيل وإسحاق نبيان فقد اشتهرا أكثر من إيه من غيرهم. لكن كان له زوجة ثالثة اسمها قنطورة من ضمن أزواج سيدنا إبراهيم عليه السلام فهذه أنجبت مديان. مديان هذا لم يكن نبيا ولكن أصبح بعد ذلك جد لقبيلة كبيرة اسمها قبيلة إيه؟ مدين وبلادها معروفة بلاد مدين وهي موجودة الآن ضمن الحدود الأردنية بين حدود الأردن والحجاز ومصر قريبة من خليج العقبة يعني هي الآن مملكة شمال غرب الجزيرة العربية وتعرف باسم أرض مدين أو بلاد مدين. وهناك يقولون إن فيه على قريب من خليج العقبة ناحية الأردن في مغارات تسمى مغارات شعيب يقولون هذا. مهم إن أرض مدين مشهورة ومعروفة مثل القبيلة قبيلة مدين اللي أصلها مدين ابنهم ابن إبراهيم. فكانت قبيلة كبيرة جدا وكانت تعمل بالتجارة وطبعا موقعها موقع مهم جدا في منطقة الطرق القوافل يعني القوافل اللي جاي من الجزيرة العربية وجاي من اليمن بتمر من هذه المنطقة واللي جاي من راح ناحية الجزيرة العربية واللي راح ناحية مصر وكذا فهي في موقع مهم جدا فكانت تعمل بالتجارة. هذه القبيلة فشت فيها رذائل وقبائح وعلى رأسها رذيل الرش والعياذ بالله يعني اولا حق الله عز وجل فلم يعبدوا الله ولم يوحدوا كانوا يعبدون الاصنام ويعبدون الهه من دون الله عز وجل. ثانيا انتهكوا حقوق الناس فظلموا الناس وبقتوا حقوقهم وكان من أرض الرذائل والقبائح الموجودة عندهم نقصان الكيل والميزان. ثم بعد ذلك قطع الطريق. يعني عندهم ثلاث قبائح خطيرة جدا جدا جدا أعوذ بالله. ثانيا نقصان الكيل والميزان. ثالثا قطع الطريق. عمل فردة على الناس أو بيسموها إتاوات على المارين في الطريق بحيث يأخذون منهم العشور كما يقولون أو يأخذون منهم ضراء ويرغمونهم هذا وأيضا يصدونهم عن سبيل الله عز وجل. فلذلك أرسل الله إليهم شعيبا عليه الصلاة والسلام وقد جاء ذكره في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة العنكبوت وجاء ذكر شعيب وهو مرسل لقوم آخرين في سورة الشعراء كما سنتعرض فيما بعد. يقول الله عز وجل في سورة هود وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أرسل الله إلى مدين قبيلة مدين أرسل مين أخاه واحد لازم تلاحظ كلمة إيه أخاهم يعني إيه أخاهم يعني متربي فيهم منهم ويعرفون أخلاقه ويعرفون صفاته ويحب لهم الخير وهو رحيم بهم وهكذا. وإلى مدين أخاهم شعيبا بماذا بدأ؟ بدأ بالتوحيد لأن التوحيد هو الإيه هو الأساس التوحيد هو الأساس. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما أطيعوا الله اخضعوا لله عز وجل ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. هذا أسلوب طيب جدا إن سيدنا شعيب يقول إني أراكم بخير يعني أنتم فيكم بعض الصفات الطيبة فلماذا لا تكملوا هذه الصفات الطيبة بالصفات الأخرى. هذا من باب يعني يعني من باب يعني السلف المسالك المؤدية إلى إيه؟ إلى قلوبهم بقدر ما يستطيعون. أو كما قال بعض المفسرون وبعض المفسرين الآخرين قالوا إني أراكم بخير أي أنكم ما زلتم في حياتكم ما زال الله يمدكم يمد في أعماركم وفي صحتكم وفي أموالكم فلا تضيعوا هذه الإيه؟ الفرصة. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. انتم عندكم اموال وعندكم صحة وعندكم اولاد وعندكم نعم كثيرة جدا جدا فلا بد ان تشكروا الله عليها بدل ان تقابلوا النعمة بالشكران تقابلوا لها بالشكران وبالجحود. واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل لانهم كانوا مطففين اذا اشتروا من الناس وفقوا الكيل والميزان على أحسن ما يكون وإذا باعوا للناس أنقصوا الإيه؟ الكيل والميزان فهم لا يحبون للناس ما يحبونه لأنفسهم وهؤلاء لهم الويل كما قال الله عز وجل ويل بالمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم. طبعا أنت لما تسأل الإنسان اللي بيغش أو بيخدع أو بيقف أو بينقص سكر الميزان أنت ليه بتعمل كده؟ يقول لك التجارة شطارة تجارة شطارة والرزق يحب الخلفية بلغة واخد بالك وبعدين فلوس نكسبها فلوس نكسبها العملية يعني ويفيد لك الايه. فسيدنا شعيب يقول إذا كنتم تطمعون في المال فإنما عند الله خير وإيه وأبقى. بقية الله يعني بقية اللي عند ربنا في الجنة وفي البركة في القليل إن كان قليل والقناعة، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يعني أنا لا أستطيع أن أمنعكم بالقوة، ما عندي القدرة وما عندي الاستعداد أن أمنعكم بالقوة، أنا لا أراقبكم، إنما الله عز وجل وحده هو الذي يراقبكم وهو الذي يسجل أعمالكم وهو الذي يتولى محاسبتكم. كيف رد هؤلاء؟ انظر إلى هذا الرد وتدبروا أيها الإخوة في سورة هود. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كلمة أصلاتك يعني أدينك، لأن الصلاة المعنى الإيه؟ الدين، لأن الصلاة هي أهم ركن من أركان الدين بعد الشهادة مباشرة في كل دين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث لا خير في دين لا صلاة فيه، لا يمكن دين أبدا يكون من غير إيه؟ من غير صلاة. وبعدين الصلاة سماها الله في القرآن أيضا إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم كما هو معروف. فقول أصلاتك تأمرك، ومعروف أن الصلاة أنها عن الفحشاء والإيه والمنكر، فقول دينك وصلاتك وخلقك وسلوكك يدعوك إن إحنا نفسك العبادة اللي وجدنا عليها الآباء والأجداد ورثناها كابرا عن كابر كيف نغير. ثم دينك يأمرك أن نفعل في أموالنا هذه الخسارة التي تدعون إليها بحيث أن احنا الحقوق للناس، فكيف نخسر أموال؟ نخسر أموال كثيرة جدا. وبعدين ثم يسخرون منه ويستهزئون به ويقولون له إنك لأنت الحليم الرشيد. لاحظ الكلمة دي إنك لأنت، هل هم هنا بيمدحوه؟ لا، هم هنا بيقولوا على سبيل السخرية. انت عارف لما كنت انت مثلا بتكلم واحد بيقول مثلا ايه يا اخي ما تسلمش على النسوان، يقول لك يا ده انت راجل طيب قوي. كلمة طيب قوي يعني ايه؟ يعني اهبل، يعني ايه ده اهبل يعني يعني يعني واخد بالك من الكلمة دي؟ فهم يقولون كده يعني انت كيف تأمرنا بترك عبادة الاصنام وتأمرنا بترك تصفيف الكيل والميزان وتأمرنا بكذا؟ لا انت حليم ورشيد قوي يا شعيب، كيف تفكر بهذا الاسلوب؟ انا بقول لكم مرة بس من زمان يعني من يمكن من حوالي 15 سنة، قد واحد بقول له تشتري بقول لي فوق ايه؟ قلت له يعني حلقت نساء. قال لي قلت له انت بتكسب في اليوم قد ايه؟ قال لي انا بكسب في اليوم ما يوازي يمكن 100 جنيه او 125 جنيه، كان ده زمان من 15 سنه. بقول له طب لو انت اشتغلت حلاق رجالي وفير رجالي ممكن تكسب في اليوم قد ايه؟ قال لي اكسب ممكن حوالي 25 جنيه، لان انا في منطقه راقيه وكده، كان ده بقول لك من زمان. فقلت له طب ايه رايك لو سبت حلاقه النبي وسبتها للنساء واشتغلت حلاق ايه؟ رجالي. فقال لي يا عم الشيخ ما انت راجل طيب قوي. طيب قوي يعني ايه؟ يعني انت عبيط صعب، انا قسيت 125 علشان خاطر 25 جنيه هل يعقل هذا؟ يعني معقول يعني كيف تفكر هذا التفكير؟ بالضبط مثل ما يحدث الناس اصحاب النظره الماديه، هي نفس النظره، هي نفس النظره. يعني تقول مثلا الخمره مثلا من الفندق او من كذا، الخمره هي اللي بتجيب كل الفراغ اللي في الفندق، سيب الربا لك، الربا هي اساس الاقتصاد كل من اول الاخر، سيب مثلا الفنون والفنون هي اللي بتجيب كل الدخل من اوله لاخره، هي ده انتوا استنتوا هو اللي بشاف للدعاء نفس الاسلوب اتواصوا به. قالوا انك لانت الحليم الرشيد. في بعض المصريين قالوا لا هم ما بيصلوش، هم بيقولوا يعني انت كنت حليم زمان ورشيد، ده يا شعيب تفكر هذا التفكير ويختل عقلك الى هذا الحد؟ نفس الموضوع برضه يعني، هو يعني اعتبر شتمه وسخريه واستهزاء من سيدنا شعيب. اصلاتك تامرك، وهذا يدل يا اخوه ان المسلم لا ينفصل سلوكه وخلقه عن ايه؟ عن عقيدته وعن دينه. يعني ما تكون صلاته في جانب مثل الذين يقولون هذه نقره وهذه نقره، ولكن يعني تلاقيه مثلا بيصلي وفي نفس الوقت تلاقيه مثلا بيمارس فواحش ومنكرات كثيرة، دي بتكلموا لك بقى دي نقطة ودي نقطة، واخد بالك؟ لكن المسلم ما في انفصال بين عقيدته وإيمانه ودينه وبين سلوكياته وإيه؟ وأخلاقه، فكأن صلاته وكأن دينه فعلا يأمره في كل حركة من حركاته وبكل فتوى من سكناته يأمره فعلا بالانسجام. عقلاتك تأمرك أن نترك ما يقول آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال سيدنا شعيب يا قوم أرأيتم إن كنت عينة من ربي، ربنا أعطاني حجة وأعطاني دليل وأعطاني معجزة ورزقني منه رزقا حسنا النبوة، فكيف أمنع ذلك عنكم؟ كيف أكتم ذلك عنكم؟ كيف جواب قيتم يعني؟ كيف أكتم دعوة الله؟ كيف لا أبلغكم دعوة الله عز وجل؟ ثم إنني وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني لو تلاحظون تناقض بين كلامي وبين سلوكي كأنكم حق، لكن أنا لا أريد أني أذهب وأطاف بالكيل والميزان أو مثلا أعبد الأصنام أو أمنع حقوق الناس وأبخذ الناس حقوقهم مثلا. أنا يعني منسجم ومتنافق تماما مع كلامي، لا يخالف فعلي لا يخالف فعلي قولي، وما أريد أن أخالفكم، وده مثال قدوة للداعية طبعا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عليه هنا يا إخوة تواضع من شعيب أو في نفس الوقت تفويض الأمر لله عز وجل، تفويض الأمر والاعتماد والتوكل على الله والاستناد واللجوء إلى الله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم، لاحظوا تكرار كلمة إيه؟ يا قوم، يعني يا أحبائي يا أقاربي لا أريد لكم الشر أبدا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي لا تحملنكم مخالفتي ولا تتسبب في إصابتكم بمثل ما أصيب به الأمم من إيه؟ من قبلكم. قوم نوح أصيبوا بالإيه؟ بالغرق. قوم هود أصيبوا بالإيه؟ بالريح والعافية. قوم صالح أصيبوا بالإيه؟ بالصيحة أو بالصاعقة، وهكذا. ثم قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذه الكلمة عجيبة من إعجاز القرآن. أولا فعلا البعد، قوم لوط ليسوا ببعيدين عنهم، لا بعد زمني ولا بعد مكان، لأن من ناحية الزمنية وطبعا في الوقت ده 400 سنة بينه وبين لوط تعتبر مدة بسيطة، وما قوم لوط منكم ببعيد. ومن ناحية المكانية البحر الميت يعتبر برضو قريب من هذه الايه المنطقة، البحر الميت اللي معروفة باسم بحيرة لوط اللي قلتلكم كان على شاطئها سدوم وعمورة اللي ايه دمرت وامطرت على وامطرت بحجارات من ايه من سجيل. فبقولوا وما قوم لوط منكم بعيد، اكيد انتوا عرفتوا حكاية لوط والذي حدث لقومه من انتقام الله ايه منهم. فاتقوا الله واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. شو بقى الترغيب والترهيب والوعظ وذكر إله الحسنى وصفاته العلى وكم ان الله رحيم وكم ان الله كريم وكذا وكذا، ومع ذلك شو الرد يا شعيب؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. احنا مش فاهمين حاجه من كلامك، الكلام بتاع كلام غريب علينا ما سمعناش بيه واحنا مش فاهمين، وإنا لنراك فينا ضعيفا، انت مالكش اي مكان عندنا وللقوة وللكذا، ولولا استنادك لعيلتك او لرهطك اللي بيحاول يحموك وبيدافع عنك احنا كنا اتخلصنا منك، ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله، يعني انا رهطي بيحملي لكن هل رهطي اقوى من الله عز وجل وهو يعني وهم يعني اكبر مكانه ومنزله عندكم من الله عز وجل؟ عرفت ألف عليكم من مصر واتخذتموه اتخذتم الله عز وجل وراءكم ظهرية، يعني إلى هذا الحد ما يقدرون الله حق قدره، إن ربي بما تعملون محيط، ربي يسجل عليكم أعمالكم ويراقبكم وهو يتولى الانتقام منكم. في سورة الأعراف يقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم معجزة، لكن القرآن لم يذكر المعجزة، معجزة شعيب، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تقعدوا بكل صراط توعد ينهون هنا عن قطع الايه قطع الطريق قطع السبيل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هنا يذكرهم بنعمة من نعم الله عز وجل وهي الكثرة السكانية اللي هي دلوقتي الناس بيعتبروها نقمة، خلوا بالكم عشان تعرفوا من الحقائق اللي للأسف الأمم المتحدة بتحاول انها تغسل امخاخ الدول النايمة هذه الدول الجاهلة تغسلها من امخاخهم، حكاية ان الكثافة السكانية نقمة، واخد بالك، مع ان معروف ان اكبر ثروة واكبر مورد واكبر مقوم اقتصادي لاي امة العنصر الايه العنصر السكاني، ولكن بشرط ان يستغل ويعلم ويوظف احسن توظيف، فالعلاج ليس بالقضاء على العنصر السكاني، انما العلاج هو توظيفه وتعليمه واستغلاله وقيادته، فهم طبعا ما يريدون لهذه العنصر، حتى لو يعني اياكم ان تتصوروا أن الكثافة السكانية بتكون عائق للتعليم وعائق للصحة وعائق للكذا وعائق لكذا، يعني لا أبدا، مش ممكن أبدا، إنما ممكن السكان يكونوا قليلين أو كثيرين ويبقوا برضو عال على آخر، يبقوا جاهلاء ويبقوا فقراء ويبقوا مرضى ويبقوا كل شيء، وممكن يكون السكان كثيرين جدا جدا ويبقوا متعلمين وكلهم في مكانه وكلهم ينفع بلده بالأسلوب وبالطريقة وكلهم يسروا لما خلق له، لكن هم يريدون أن يطيعون بغير هذا، فهذه نعمة، نعمة تكثير العنصر السكاني نعمة، واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، اللي هو نفس الكلام اللي قالوا هناك ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، ثم قال لهم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، لأن فيه فئة فعلا آمنت بسيدنا شعيب واتبعته وهي قليلة بالتأكيد، فقال لهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، أنا منتظر وصابر حتى يفصل الله بيننا، هنا هددوا حسب سنة الأقوام الكافرين مع رسلهم كما جاء في سورة إبراهيم عليه السلام وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، دي سنة على طول في كل مع كل رسول مع كل نبي، فأوحى إليهم أي أوحى إلى الرسل والأنبياء إليهم ربهم كن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، دي سنة مع الأنبياء والمرسلين من الأقوى، ففعلا هددوا، ومن اللي بيتولى التهديد الكبراء وعلية الإيه القوم، لأن دعوة شعيب خطر على مصلحتهم الدنيوية، لأن مين اللي حيوقف الكيلو والميزان؟ ومين اللي حيقطع الطريق وبيستفيد بالإتاوات والإدراي والأشياء دي كلها؟ لا شك إنهم عينية القوم، واخد بالك؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا هذا في كفة أو لتعودن في ملتنا، إما أن تنصف الضعف في ملتنا وتنصف كله المدام مثلنا واستبعونا في فروقنا وفي أخلاقنا وفي عقيدتنا، وإما أن نطردكم ونستريح منكم ونطهر الأرض منكم على قولة أم لوط أنتم ناس إيه يتطهروا، قال أولو كنا كارهين، حتى لو تغمون على هذا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. معقول نحن نرجع من ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وعرفنا النور وعرفنا الخير وعرفنا الراحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقبل في النار. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. مسلم طبعا بيسأل الله دايما الثبات، يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، ثم دعا بهذا الدعاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومعنى افتح بيننا يعني احكم بيننا وافصل بيننا، فدعا الله عز وجل. في سورة كبوت يقول وإذا أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، شوف يذكرهم باليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فرأت النتيجة طبعا أنهم كذبوه فتولى الله عز وجل الانتقام منهم، فزلزل الله الأرض من تحت أقدامهم فارتجفت فأخذتهم الرجفة، ثم صاح فيهم جبريل صيحة فزلزلتهم، واخد بالك؟ وقال الملأ الذين كفروا، وقال الملأ الذين كفروا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. شوف، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني وقعوا على ركبهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأن ما شرب أرضهم وهم مسيطرين على مساحات كبيرة جدا من الأرض، وكانت تجارتهم وأموالهم ومدنهم والخير والرزق اللي هم فيه كأنه لم يكن لهم وجود. يعني الصاعقة أو الصيحة أو الرجفة مسحتهم تماما كأن لا وجود له. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. سورة هود يقول ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني ألا هلاكا وانتقاما من مدين، يعني أنهم أهلكوا بنفس الطريقة أو بنفس العذاب الذي أهلكت به مين؟ ثمود. هنا خذ الله عز وجل أخرجه ونجاه ونجى الذين آمنوا معه، ثم تولى عنهم وقال هذه الكلمة التي تدل على مدى يعني على مدى يعني بلوغه الشأن الكبير في دعوتهم إلى الله عز وجل، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أنا كنت رحيم بكم وكنت يعني حليم عليكم وكنت كذا، ولكن الآن ما أستطيع أحزن على قوم تولى الله الانتقام منهم وقد كفروا بالله عز وجل. وهنا أرسل الله سيدنا شعيب إلى قوم آخرين عندهم نفس العادات اللي كانت عند مين؟ عند قوم، ولكنهم كانوا قريبين منهم وهم أصحاب الأيكة. وقال كثير من المؤرخين إن مكانهم كان قريب من تبوك اللي الآن على اللي في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي قريب أيضا من الحدود الأردنية وقريب أيضا من أرض من أرض مدين. والذي جعل يعني في بعض المؤرخين قالوا ان اصحاب الايكة هم اهل مدين، لكن اكثر المؤرخين على ان اصحاب الايكة غير مدين. والدليل على هذا ان الله عز وجل لما ذكر اصحاب الايكة في سورة الشعراء ماذا قال؟ قال الله كذب اصحاب الايكة المرسلين اذ قال لهم شعيب، خلي بالك لاحظ هنا ما قالش اذ قال لهم اخوهم شعيب. لاحظ ان الايات اللي قبلها في سورة الشعراء كذبت قوم نوح قالوا اخوهم نوح، كذبت عاد قالوا اخوهم هود، كذبت ثمود قالوا اخوهم صالح، كذبت قوم لوط قالوا اخوهم لوط. عندي شعيب بالذات قال ايه؟ اذ قال لهم شعيب، ما قالش ايه؟ اخوهم. وفي العبارات الثانية اللي في سورة هود في كابوس بيقولوا والى مدين ايه؟ اخاهم، لكن هنا بيقولوا مين؟ شعيب، فهذا دليل على ان شعيب لم يكن ايه، لم يكن منهم، لم يكن من اصحاب مين الايش، لكن عندهم نفس العادات نفس السلوكيات والرذائل والقبائح اللي عند مين، اللي عند مدين. بعد ما اهلك قوم مدين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين، فاتقوا الله واطيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. اوفوا الكيل، شوف نفس العبارات، اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني بالعدل، وزنوا بالعدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم. الله عز وجل خلقكم والبلة الاولين، اي خلقكم وخلق الاجيال والقرون الايه الاولى، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين. ماذا ردوا عليه؟ بماذا ردوا عليه؟ قالوا انما انت من المسحرين، انت رجل مسحور، انت مجنون، انت بتخرج، انت كذا، انما انت من المسحرين، وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين. انت واحد مثلنا جاي تقول لنا ان فيه ان انا رسول وان فيه وحي وان فيه كذا وفي اخره وفي قيامه وفي وفي وفي، انت كاذب. وان كنت صادق فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. كنت صادق نزل علينا قطع من العذاب، قطع من السماء يعني ايه، قطع من من العذاب تاتي من السماء ان كنت من الصادقين. قال ربي اعلم بما تعملون، فوض امره ايه الى الله عز وجل. خلوكم نلاحظ ان كل الانبياء من اول ادم، سيدنا موسى من تولى جهاد قومه، انما كان يفوض الامر لمين؟ لله، ان ربنا ينزل صاعقة، يسلط ريح، يغرقهم بالماء، يفعل كذا كذا كذا. اول نبي كل بالقتال وكل كل بالجهاد مين؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى لما قال يا قومي ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، شوفكم ايون اذا انت وربك فايه، فقاتل الى هنا قاعدون. لان الانبياء الذين ارسلوا قبل موسى لم يكن معهم اقرام يستطيعون الايه الجهاد، ولا عندهم العناصر اللي يستطيعون ان يجندوها للايه للقتال، لان اي نبي ما كان يتبعه الا مين، الا القليل جدا. فكانت السماء هي التي تتولى، الله عز وجل هو الذي يتولى الانتقام من هؤلاء الايه المكذبين. قال ربي اعلم بما تعملون، فكذبوا فاخذهم عذاب يوم الظلة. ودي دليل اخر على ان اصحاب الايكة غير كيم، غير مين، غير مدين. ليه؟ لان الناس في الاعراف وفي هود وفي العنكبوت يقول الرجفة ويقول الصيحة، لكن هنا بقول فاخذهم عذاب يوم الظلة. ايه يوم الظلة؟ انهم توقعوا ان سيأتي لهم مطر، وكان عندهم حرارة شديدة جدا جدا، فخرجوا من البلاد وقد استظلوا بالسحابة توقعوا منها المطر وتوقعوا منها الجو اللطيف يعني. فكانت نتيجة بعد ان جمعتهم السحابة وجاءت من فوقهم واظلتهم جميعا امطرت عليهم العذاب، عذاب نارا من السماء، فاخذهم عذاب، فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن لهو العزيز الرحيم. يبقى هذه المنطقة لا منطقة مدين، ولا تشمل برضو كما قلنا منطقة قريب من منطقة تبوك، والآن برضو في منطقة معان، مدينة معان معروفة جنوب الأردن. كل المناطق دي كان فيها قوم شعيب، سواء أرض أهل مدين أو أصحاب الأيكة، وقد بلغهم سيدنا شعيب الرسالة، وكانت هذه نتيجة التكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام. طبعا لازم نعرف أن سيدنا شعيب لم يكن هو الرجل الذي زوج بنته لسيدنا موسى كما سيأتي في قصة موسى، وهذا هو الرأي الأصح والأرجح، وإنما نقول عن الرجل الذي زوج بنته لموسى إنه عبد صالح، فنقول العبد الصالح. لكن شعيب، بين شعيب وبين موسى كان هناك مدة ايه